وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. فتوكل على العزيز الرحيم الذي عليك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هل ننبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. ليس له دافع. ليس فاصبر فاصبر فاصبر فاصبر صبرا سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له ليس له دافع من الله تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر فاصبر فاصبر صبرا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يبصرونهم يبصرونهم المجرم لو يستدي من عذاب يومئذ ببنيه يود المجرم لو يفتدي يود المجرم يود المجرم لو وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه

والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإن فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم شهاداتهم قائمون والذين هم على أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين فما للذين كفروا فما للذين كفروا قبلك مطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم

وقيل من راق وظن كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق كلا وقيل من راق وظن أنه والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة قل يا أيها الكافرون فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب ملك الناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب ملك النيس إله النيس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا بك واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم صدق الله العظيم.